اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا كتاب الله. أمشي دربي ومعي سادي آيات القرآن الهادي، فيه أستبصر لحياتي خيرا أبقيه لأولادي. صباحي ومسائي ورد فيه وفي السنة أورادي، أمشي دربي ما لي زاد غير كتاب الله الهادي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا كتاب الله. في بيتي صوت القرآن يغدو بالنعم ويروح، آناء الليل تلاوته تسمو بالنفس وبالروح. في بيتي صوت القرآن يغدو بالنعم ويروح، آناء تسمو بالنفس وبالروح، أطراف النهار تأمله تشفي آلاما وجروح، أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي، أطراف النهار تأمله تشفي آلاما وجروح، أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي. أمشي دربي ومعي زادي، زادي آيات القرآن الهادي، الهادي أستبصر لحياتي خيرا أبقيه لأولادي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا كتاب الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله السنة خير رسالة، والعالم يشكو حالة، بضياها جاء محمد ليذوق الظلم مآلا. السنة خير رسالة، والعالم يشكو حالا بضياها جاء محمد ليذوق الظلم مآلا. فاقرأ وتدبر واحفظ، يحفظك الله تعالى، بهما أحيا بكرامة في حفظ الله تعالى. فاقرأ وتدبر واحفظ، يحفظك الله تعالى، بهما أحيا بكرامة في حفظ الله تعالى. الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا كتاب الله.